حديث النبي ما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله وقد عاذ بالمعان. نعم هذا صحيح، قصة المرأة اللي أراد أن يتزوجها لما تأسأل منك قال لقد وجب معاذ الحقي بأهلك. نعم هذا في البخاري. نعم كتاب لقد وجب معاذ الحقي بأهلك. كتاب الشيخ محمد بن عثيمين المفيد شرح كتاب التوحيد يقول قد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها زوجها إذا كان محبوس الزوجة عن زوجته، يقول من العلاج أن يطلقها ثم يراجعها. طبعا الشيخ هنا يقول لا ادري عن صحته والله ما بلغني ما اعرف له وصف. هذا مشروع عندهم ولكن ما اعرف له وصف. هو العلاج يعالجها بالدعوات الشرعيه والرقيه الشرعيه والعمل بجمع الخير ان شاء الله. مشروع عند من يا شيخ؟ عند العامة. عند العوام. نعم هي احسن الله عليك. راجعها يا شيخ؟ لا ما لها اصل. من كلام العامه اللي ما لها اساس. العامه عندهم خرافات كثيره. سبحانك اللهم وبحمدك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في التطير، لما كان الطير موجودا في الجاهلية وفي الإسلام ومبتلى به كثير من الناس. عقد المؤلف رحمه الله وهو أبو عبد الله شيخ الإسلام في زمانه، هو مجدد ومن درس معالم الإسلام في وقته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي تميمي الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب ما جاء في التطير. والتطير مصدر تطير، تطيرا وهو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، وقال التطير التشاؤم بالمرئي والمسموع إذا أمضى الإنسان ورده يسمى تطيرا. وكانت الجاهلية تستعمل ذلك وتبتلى بذلك، فأبطله الإسلام، بيّن لهم أن التطير باطل لا حقيقة له. ولما قال له بعض الناس: يا رسول الله إن الإنسان يجد في صدره كذا وكذا، قال: ذاك يجد في حاجته في صدره فلا يصدنكم، يعني وساوس يجد الناس في صدره فلا ينبغي يصده عن حاجته. يقول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. قال تعالى: ولقد أخذنا في المسلمين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءت معها قالوا لنا هذا، وإن تصفوا سيئة يطيروا المسلم معه. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ضعفاء العقول ضعفاء الإيمان إذا أصابتهم نكبة تطيروا بموسى وقالوا هذا بشؤم موسى. وهذا من ضعف الإيمان وقلة البصيرة. قال الله جل وعلا في حقهم إنما طائرهم عند الله نحسهم وشرهم بأسباب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم، هو عند الله جل وعلا أصابهم بسبب ما تلبسوا بين الكفر والمعاصي. وفي الآية الأخرى قالوا طائرهم معك، لما قالت أعداء الرسل إن تضينا بكم لئن لم ننتهوا لرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم، قال لهم الرسل طائرهم معكم يعني نحسكم وشركم معكم وهو كفركم وضلالكم هو الذي أصابكم وحصل به البلاء عليكم، ولكن القوم لا يفقهون، كفار لا يفقهون ما هم فيه من الباطل ولا يشعرون ما هم فيه من الباطل لضلالهم وجهلهم، ولهذا عبدوا الأشجار والأحجار من دون الله وشركوها مع الله، كل هذا من الجهل والضلال وقلة البصيرة، ولو كان عندهم بصيرة لعرفوا أن الذي ينجيه في الشدائد هو الذي ينجيه في الرخاء، وهم في الشدائد يخلصوا لله العبادة كما قال تعالى فإذا ركبوا فيك دعوا الله مخلصين له الدين، قال جل وعلا وإذا مسكوا الضر ببعض ظل من تدعون إلا إياه إن ذهب من تدعون إلا إياه فلما نجلكم لبري عرضتم، هذه حالهم لجهلهم، عند الشدائد يخلصوا لله العبادة وعند الرخاء يعبدون معه الآلهة والأصنام، وهذا كله من الجهل الكبير. فالواجب على المسلم مهما كان الحذر من التطير والحساب لنفسه والجهاد لها حتى يستقيم على الحق، ولا يتطير بشيء مما يرى أو يسمع، بل يتوب إلى الله من ذنوبه وسيئاته ويعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه فيحذر وليبادر بالتوبة، وليحذر خلق الجاهلية وهو التطير، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوى ولا غول، كل هذا إبطال لها، إبطال العدوى والطيرة، قل لا عدوى يعني لا حقيقة لها، لأن الجهلة تعتقد أن الأشياء تؤدي بطبيعها كالجرب ونحوه، بين النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لأن الأمر بيد الله هو اللي ينقل المرض من هذا إلى هذا، فلما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لا عدوى قال بعض الحاضرين من البادية يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا هي صحة فيدخل بها البعير الأجر فتجرب، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، المقصود الذي أنزله بالأول هو الذي أنزله بالبقية، لكن اختيار الصحيح بالمريض من أسباب النقل، من أسباب نقل المرض في بعض الأمراض، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد مرض على مصح، لا يورد في عند إرادة الماء لا يورد مرض على مصح، يعني تكون الإبل الصح وحدها والجرب وحدها من باب اتقاء الخطر والبعد عن أسباب الشر، وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجلوم شرك من الأسد، لما كان الجذام مما جرت العادة أن ينتقل قال فر من المجلوم، هذا من باب البعد عن أسباب الشر، وإلا في العدوى لا حقيقة لها باطلة لأنها لا تؤدي إلى شيء بطبيعها، بل الله الذي يقدر ذلك وينزل ذلك سبحانه وتعالى. والطيرة تشاؤم بمرئيات، هذه الطيرة إذا أمضى الإنسان في حاجة أو رده عنها هذا هو التطير، ولا هامة، الهامة طائر يتشاؤمون به يقولون إذا وقع على بيت أحدهم منه بيموت، هذا من جهل الجاهلية، سميها بعضهم البومة، وأن إذا صاحت على جدار أحدهم معناها أنها تنعاه وأن سيموت، وهذا من الجهل، بل بين النبي أنها باطل وأن هذا لا يصل، ولا صفر كذلك، بعض الجاهلية الشام بصفر شهر صفر أبطل النبي هذا، وأن صفر مثل غيره من الشهور لا يتشاؤم به وليس فيما يجوز التشاؤم، بل هو مثل المحرم وربيع لا يجوز التشاؤم بشيء منها، قال بعضهم مرادهم بصفر أنها دابة في البطن وقال لها صفر، ولكن الصحيح المعروف عند أهل العلم أن المراد به الشهر المعروف، بعض الجاهلية يتشاؤم به فأبطل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، كذلك ولا نوء ولا غول، بعضهم يتشاؤم بعض الأنواء إذا طلع بعض الأنواء قال يقع كذا يقع كذا، وهذا باطل، الأنواء ما عندها حل ولا عقد، الأنواء خلقها الله زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مهتدى بها، ليس عندها حل ولا عقد ولا غول، يعني ليست الغول تعمل بنفسها بل هي من جنس المخلوقات الأخرى، يقال لها شعائر الجن ومخبلات الجن تقتل الناس في البراري، فهي من جنس المخلوقات الأخرى شعائر الجن قد تقع وليست مستقلة، بل مما يقدر الله أن تقع لبعض الناس، تقوى الجدامة بصورة كذا ولا صورة كذا، أو تركم معها ردفة، أو تصور جدامة في صورة بشعة شيء قبيحة توحشه. فينبغي في مثل هذا إذا رأى مثل هذا والعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكفيه ذلك والحمد لله. فالعاقل لا يهم هؤلاء، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يبالي بهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له طيرة قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الفأل فيه نوع من تشابه الطيرة، لكن الفأل ما يرد والطيرة ترد، فالفأل خرج عن الطيرة بكونه لا يرده، يتفأل ولا يرده. مثل إنسان مريض سمع إنسان يقول يا معافى أو يا مشفي أو يخاطب غيره أبشر بالشفاء فسره هذا الكلام، هذا من باب التفاؤل. أو إنسان يدور ضالة يلتمس ضالة فسمع إنسان يقول أبشر أو يا واجد أو أدركت مطلوبك أو كذا فيفرح بالكلام الطيب ولا ترد عن حاجته. فإذا رأس أحدكم بما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة. الحسنات هنا النعم والخيرات، والسيئات المصائب. فيقول عندما بما يكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعتمد على الله ويعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات وهو الذي بيده الحول والقوة جل وعلا. وهكذا الحديث اللي بعده الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يثبت التوكل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك لأنها تشاؤم المرئيات وإذا ردت عن حاجة نوع من الشرك الأصغر. قال وما منا، هذا من كلام مسعود، هذا موقوف كلام مسعود، ولهذا قال الترمذي وجعله من قول مسعود، من كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود، يعني قد يقع في نفوس البعض منا ولكن الله يثبت التوكل، يعني قد يقع في نفسه شيء من التشاؤم ولكن بتذكره أن لو بيد الله يتوكل على الله ويذهب عنه ما يجد. مثل ما تقدم اللهم لا يتبع حسناته إلا أنت، مثل ما في حديث عبد الله بن عمر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يقمع به الوساوس، هذه ترد الوساوس وتقمع الشيطان. حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أورده، هذا معروف من أهم ما تقدم من ردت الطيرة الحاجة، الطيرة التي توجب الرجوع عن الحاجة أو المضية في الحاجة وأنت قد هونت عن مضيها، هذه الطيرة. أما كون يتفاءل ويمشي في حاجته ولا ترد عن حاجته هذا ليس بطيرة. الطيرة ما أمضاك وأنت لا تمضي أو ردك وأنت تريد الذهاب فتشاء أنت. إنسان خرج مسافر فرأى كلبا أسود أو رأى حمارا مناسبة أو سمع صوتا مناسبة فرجع عن السفر، هذه الطيرة. أو مهم سافر فسمع كذا وكذا صوت يناسبه فقلب سافر الصوت، لا يمضي في حاجاته متوكل على الله جل وعلا. وإن سمع صوت يسره فرح بذلك ولا يرد عن حاجته ولا يمضي في حاجته، وإن سمع ما يكره لا يرد عن حاجته، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني يعتمد على الله في مضيه ورجوعه ولا يلتفت إلى التشاؤم بمرئي أو مسموع. وفق الله الجميع. داغول هل تقصد به الشيف عند العامة؟ يسمونها الشيف؟ ما أدري والله ما سمعت الشيف هذا منك هذه. تطلع أحيانا نور. يسمونها الشيف ما سمعت، لكن مقصودها قد يبرز بعض تطلع علينا وبعدين قد يبرز بعض مثل الأذان يطردها. نعم. هذه امرأة صلى الله عليه وسلم عقد عليها زوجها ثم بعد ذلك اتضح أن في عضوه شيء من الخلايا السرطانية، فأخذت تتكلم وتشاءمت، هل يجوز لها أن تطلب منه الطلاق وأن هذا من التشاؤم يعتبر؟ لا مهم الاحتشام، هذا من باب الاختلاط، اطلاق الطلاق لا باس اذا ثبت انه سرطان واشبه لا باس، هذا عذر شرعي، هذا مو من التشاؤم، هذا من البعد عن الخطر. عالج نفسه وطاب لها؟ لا طاب الحمد لله. ما زالت تطالب بالطلاق؟ لا مو بلازم، اذا كان طاب الحمد لله. صلى الله عليه بارك الله فيك. لا ينبغي لها الا الطالب. نعم. بعض طلاب العلم يخضع أسانيد البخاري ومسلم للدراسة والنقد، فيقول مثلا لما يورد سند البخاري هذا حديث حسن، هذا ما مسلم كذلك الأئمة اتفقوا على قبول الصحيحين. لا أشياء سيرا انتقدها الدارقطني في مسلم، ولا الأئمة اتفقوا على قبول رواية الصحيحين، وأنها بحمد الله بعد الدراسة والعناية اتضحت سلامتها في جهة أسانيدها، والمؤلفان من البخاري قد اجتهد في ذلك واختاراها من جملة أحاديث رحمة الله عليهم. صلى الله عليك. رواية وأسانيدها واضحة. نعم. رواية أبي الزبير عن جابر مسلم رحمه الله، مسلم رحمه الله اختارها لأن ظهر منها أنه سمع، اختار ما سمعه أبو الزبير. أحسن الله. أحسن الله. صوّح هذا في طريق وكره أنه يأتي بها البتة. صوّح هذا الرجل في طريق وكره أنه يمر بها مرة ثانية البتة. لا لا ما ينبغي هذا. ولا تعب نفسيا. لا لا لا لا يسأل ربه يتوكل على الله ويشوف الخير إن شاء الله. أحسن الله عليك. لا حول ولا قوة. بعض الناس تنكر عليها ويزيد، مثلا مش مطول على المسجل يزيد المسجل، إذا صار يدخن يبخ في وجهك. وش نسوي؟ تدعو له بالهداية. تدعو له بالهداية. بعض الناس سفيه، لا يزيده الإنكار إلا شر، لكن ينبغي له المؤمن يكون أقل منه، يحلم ويصبر ويقول الله يهديك الله يهديك من الشيطان حتى يكون خيرا منه. أحسن الله قول يا الله فعل خير لا ينبغي له. أحسن الله. أحسن الله إليك بارك الله فيك. الراجح في معنى قولهم هذا سند على شرط الشيخين او على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، في الراجح يعني رجال الشيخين هذا معنى سم يعني رجال رجال الشيخين. احسن الله اليك بارك الله فيك. احسن الله اليك. حديث العلم فريضه على كل مسلم، لا باس له طرق جيده، لا طرق شد بعضها بعضها، فريضه على كل مسلم يعني طالب العلم الشرعي الذي يعرف به دينه. السلام عليكم شيخ. الفال هل يكون كذلك بالمرئي شيخ كما كان الرصاص يرسل الرصاص سلم ويسبسب بالوجوه الحسن الحسن الحسن نعم. بعضهم يقيدها بس مسموع لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبة غسوا فيها لكم من أمركم. بسم الله والصلاة والسلام. أحسن الله عليك. ظهر قبل فترة بارك الله فيك كتاب بعنوان ضعيف كتاب التوحيد، فشدد بعض المشايخ وأنكر على مؤلفه. لا لا لا لا لا لا